بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك كتابه شرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله بشرح معالي الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية نكتة أنا يسمى المؤلف والمصنف رحمه الله واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلال أي الكلام في ذات الرب وفي أسمائه وصفاته أمر محدث وزمزي ذاتي يا الله سبحانه وتعالى نما جناياك نصف ذاك جامب للزليوة أحدثه أهل الضلال الذين لا يسلمون للنصوص وليس عندهم خشية لله عز وجل وليزوى جمهيله kuzungumzia majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na hapa kinachokusudiwa kitakuja hapa mbele kuzungumzia kupi ambapo ni kwa uzushi sema waliozua jambo hilo ni wapotofu ambao wamekataa kujisalimisha katika nusus za Qur'ani na sunna na hawana hofu ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala fahum yatakallamuna fi dhati rabbi wa yatakallamuna fi asma'ihi wa sifatihi wa yajhaduna wa yanfuna ma athbatahu Allah li nafsihi aw ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam sema wao huzungumza juu ya dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala na huzungumzia majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukanusha naona wakanusha na kupinga na kuzikataa sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia mwenyewe nafsi yake na wao pia hukanusha na kukataa kile alichokithibitisha mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya mola wake Allah subhanahu wa ta'ala wayatuna min indihim biara'i kisha wao huja na rai kutoka katika nafsi zao wayaqulun hadhihi hiya as-sawab kisha wasema huu ndio usawa yatakallamuna fi tafsir an-nusus bighairi tafsirha huzungumza kwa tafsiri ya nusus za Qur'an na sunna kwa tafsiri isiyo kwa tafsiri yake au annahum yaqulun ma nafhamuha au wasema sisi hatuzielewi hizi فنفوضها إلى الله تزيجميز معنى يكي قو الله سبحانه وتعالى ويصير كلام الله وكلام رسوله بمنزلة الكلام الأعجم الذي لا يفهمه العرب وكفن يمنينو يا الله سبحانه وتعالى نمنينو يمتوم صلى الله عليه وسلم نكما منينو يسيقو يكي عرب بمعنى وعرب ولكوها ويفهم فالواجب على المسلمين أن يستمروا على الطريق الصحيح وعلى طريق السلف نواجب حالي كيوان كما هي نواجب جيوه الإسلام وإن لها كيفوات نجية إليه صحيح نجية يوليوما وليتنقلية السلف الصالح وأن لا يلتفتوا لهؤلاء المضللين ولو سوى تزامه هوا ونوبوتي زواتو نقوى إليك زواتو نجيز السيقوى زساو الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاه وكم زنغمز الله سبحانه وتعالى هم زنغمز بلا يديم ولا الله سبحانه وتعالى هكوى بعلم جوية هاي ونو يسيما يجادلون في القرآن توباتا ولتم جدالا جوية قرآن تفسيرياك ويجادلون في السنة وبشانا فيها كتك سنة شأنهم الجدال جنبولاو كوبوني وبشان كلا جنبول نلقوجة كتك قرآن سنة كتك صفة الله سبحانه وتعالى مجناك وهو بشان فهؤلاء يجب الحذر منهم هوا نواجب منتق يتهذرشنا وكاين بالنا هؤلاء ليسوا متبعين وإنما هم مبتدعون يتبعون أهواءهم هوا سيوين يكفوات هوا نوزوش ونفوات مطمني ينفسزاه قال قوله ولا يتكلم في الرب أو ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن لما نهى عن الجدال في الله عز وجل والخصومات في أسماء الله وصفاته بين الواجب الإمام البربهاري رحمه الله تعالى علي بيكتازا وبشان جو يسفن مجينا ياكي الله سبحانه وتعالى أكبينيش واجب جو يو إسلام كتكهيلو وهو أن نقر القرآن والسنة كما جاء تويكبالي نكويكير القرآن والسنة كما لبقوية على معناها المأخوذ من اللغة التي نزل بها القرآن والسنة كما نياك إن أشكري وكتك لغة أمبايو إميكوجا القرآن والسنة فالعلم معروف معناه في اللغة تكتاج نين العلم يليك ما نياك كتك لغة كيراب كذلك الوجه معروف زممزي الوجه أوسو يجولي كان كتك لغة كيراب والعين واليد والاستواء والعلو كل هذه وأمثالها معروف معناها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن يوتها تليتاجا نمفنواك يفهميك ما نياك كتك لغة كيراب أمبايو إمترمش وكواي لغة هي قرآن أما أهل الضلال فيقولون ليس هذا الكلام على ظاهره أما وبطوف وهو سيمكوا هيا منين هياكو كتك ظاهر ياكي وانقسموا إلى قسمين نو وبطوف هوا وكجوانيك بجوانيو بويدو قسم قالوا نتوقف ونقول ظاهرها غير مراد ولا نفهم المراد منها وهم المفوضة هوا وكسيما تتوقف تسينجلي كتك كويلزا معنى ياكي تسيمك وظاهر ياكي سيو مكسودي bimaana ukisoma aya inayosema bali yadahu mabsutatan, hii yadahu haimaanishi mkono. Kwa hivyo hii dhahiri yake sio maana yake. Tayib, maana yake nini? La nafhamu almurada minha, sisi hatufahamu ya kusudiwa nini hii aya. Kwa hivyo maana yake anayejua ni Allah subhanahu, bimaana hiki kitabu kimeteremka na lugha ya fasaha kabisa ya Kiarabu, lakini wale wasikilizaji hawaelewi kwa zungumzwa nini, si mafahamu. He, mitume wamekuja na mambo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akiwemo mbora wa mitume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja na kitabu alichoteremshiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambacho yeye mwenyewe hakielewi, na masahaba hawaelewi, na tabi'in hawaelewi, na aima wote waliopita hawaelewi. Kwa hivyo tubakie hivi hivi, hatuelewi. Hii ndio kauli ya nani? Ya mufawwidha. Hii ndio kauli yao, yani tubakie hivi hivi, hatujui hii maana yake nini, wala tuacheni bwana, hii maana yake hatuwezi kuelewa. Umeona? Hawa ni kikundi cha kwanza cha wapotofu. وقسم هم المؤولة وهو الأكثر, na kigawanyo cha pili ni muawila, ambao ndio wengi zaidi, ambao wamefasiri awaluha bighairi maanaha sahih, lakini kwa maana isiyokuwa ya usawa. Fadhallu, wakapotea wao, wa adhallu, na wakawapoteza wengine, washaghalu nnas, wakawashughulisha watu katika yasiyokuwa na maana, washahanu lkutuba bihadhihi lmunadharat walmujadalat bighairi tail, meandika vitabu vikubwa katika kuzungumza minadhara katika masail haya bila ya faida yoyote ya maana. Eti mtu azungumza kuhusu sifa ya listiwa kuipinga, azungumza safha ndefu, falsafa nyingi ajaze, kisha kifika mwisho sema fa idha qala laka shakhsun arrahmanu ala al'arsh istawa faajibhu. Mtu akikwambia arrahman, sasa nani anakuambia arrahman al'arsh istawa? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndio anasema arrahman al'arsh istawa. Sasa wewe hapo wamjibu nani? Wallahi sallallahu al'afiya, hadha jahl wa dalal. فإذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى فقل له يا أخي أنت تجيب من؟ كلام من هذا؟ من ينال؟ من ينال الله سبحانه وتعالى؟ كيف يجيب ومجيب ناني؟ ومجيب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أم باي أميك ترمشي من ينالك ويأميني كما يليك. فالواجب التسليم لما في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته ala muradillahi wa rasuli, wajibu ni kujisalimisha katika kila kilichokuja katika Qur'ani na Sunna katika majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, na uziamini kwa makusudio na malengo yake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wassalam. Limadha? لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأعلم بغيره. سب الله سبحانه وتعالى أجفهم زيد نفسياك أججوا زيد نفسياك نيوجوا زيد وينجينيو. وأعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, نمجوزي كتك فيومب أن ينفهم زيد نكم جوا زيد الله سبحانه وتعالى ni mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Amma nahnu fa ilmuna qasirun, ama sisi elimu yetu ina upungufu. Nahnu la na'lamu katiran mimma fi anfusina min at-tafasil wal-uruq wal-hawas, sisi wenyewe katika nafsi yetu sisi kuna mambo mingi hatuyajui, mishipa inavyotembeza damu na hisia tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala za kuona, kusikia na zinginezo hatujazifahamu kikamilifu. Hunaka ashiya la naarifuha, kuna mambo mengi hatuyajui sisi. Hal taarifu ruha ma hi, nani ajue roho nini? Hal aqlu ma huwa, akili ni kitu gani? Leo wasema tuna akili kichwani, ushapasua kwa kiona, ona na akili kichwani ama nani? makili kwa kwenye moyo. Tayib. Kichwani kuna ubongo. Wajuaji wewe kichwa chako kina hewa. Hadhari mwakwambia habu fi korak. Sio. Ukizungumza maneno ya kijinga kijinga kwambia habu fi korak, yani kwenye kichwa chako wewe una upepo. Hamna akili. Sasa hao wajuaji kama vichwa vyao vina upepo. Kwani ushatizama uko ndani. Hakuna mtu ana uhakika wa kile kilichoko katika nafsi yake. Roho hajui iko wapi. Hajui ni kitu gani. Taibu wewe hujijui nafsi yako hata kumzungumza Allah Subhanahu wa ta'ala bila ilmu. Idha kunta la ta'rifu shay'an min jismika wala min nafsik, fa kayfa tatakallamu fi dhati Allah Subhanahu wa ta'ala allati la ya'lamuha illa huwa Subhanahu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Hakuna anayemfahamu Allah Subhanahu wa ta'ala isipokuwa yeye nafsi yake, na kwa kiasi kile atakachowajulisha waja wake. Lakini kumfahamu kikamilifu Allah Subhanahu wa ta'ala hakuna anayeweza. Wala yuhituna bihi ilma, hadha kharijun an ma'lumatihim wa an tasawuratihim. Hili jambo liko nje ya elimu waliokuwa nayo wanadamu na taswira walizokuwa nazo. Wala yuqasu Allah bi khalqihi subhanahu, na Allah Subhanahu wa ta'ala hakisiwi na viumbe wake Subhanahu wa ta'ala. Hadha min tanaqqus Allah azza wa jalla, hii ni katika kumtia upungufu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyadhu billah. Fa huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghayrihi, Allah ndiye mjuzi zaidi anayejifahamu nafsi yake na kuwajua wengine katika viumbe wake. Wa asdaqu qila, na ndiyo mkweli katika maneno yake. Wa ahsanu hadithan min khalqihi, na maneno yake mazungumzo yake ni mazuri zaidi kuliko waja wake. Kama yakulu Sheikhul Islam rahimahullah fi alwasitiyya, na tuliwahi kuyasoma katika aqidatu alwasitiyya. Qawlu wa ma bayyana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi, أي مدار الأسماء والصفات على الكتاب والسنة وتفسيرها أيضا في الكتاب والسنة ولغة العرب التي نزل بها الشرع. مجينا نصفة الله سبحانه وتعالى كيفهم يزنقك katika Qur'ani na Sunna, na tafsiri yake pia iko katika Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na lugha ya Waarabu iliyoshuka hii Qur'ani kwa lugha hiyo. Wala nadhhabu li mantiqi Aristo, yani Aristotle, mtaivo sio Aristotle, Aflatun au fulan au Allan, kina Newtons, kina nani, watu filosofi wako wapi hawa na Qur'an na Sunna? Hii bala. Ukawakuta watu wachukua ilmu za wale watu wa filosofi wakaziingiza katika Qur'an, zile nzao na hii ni Qur'an, hakuna uhusiano wowote. Kama ingelikuwa ni kweli wangelikuwa Waislamu mwanzo, si Waislamu kamwe. Utaifahamu vipi Qur'an kwa kupitia ilmu inayopatikana kwa makafiri? Eti wachukua ilmu kwa makafiri kisha wasema hii itansaidia mimi katika kufahamu majina na sifa za Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadha min at-tajanni ala shari'ati Allah Subhanahu wa ta'ala, hii ni katika kufanyia jinai na uovu sheria ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min istibdal al-wahy bil mantiq wa ilm al-kalam, mtu akaweka badala ya wahi ilmu al-mantiq na ilmu al-kalam, ambayo hakuna faida yoyote ndani yake isipokuwa balaa chungu mzima kama tutakavyoona mbele. وماذا جنى علم الكلام والجدال على هؤلاء من الضلال والخيبة والخسران؟ نماوف من غاب علم الكلام إمي وفنيا هوا ونوجفانيا نيوين يكويسوم علم كما إيو وبطوف كوانبوليا باتوك نخسارة. ولم يصلوا إلى نتيجة نمشوكوشا هوا كفيكا كتك نتيجة يوت. وهذا بإقرارهم نوى وكيره أفنوا أعمارهم بالجدال والخصومات وأقروا في النهاية أو في نهاية الأمر أنهم ما وصلوا إلى نتيجة. wakapoteza umri wao katika mizozo na jidali, kisha mwisho wakiri kuwa hatukufika kokote wala hatukupata natija. Hebu mpate mtu ameketi azungumze maji. Maji ni nini? Maji ni kadha. Yaakhi, maji maji, kila mtu anao maji. Kush. Akha dhayya waqt an-nas. Wapoteza wakati wa watu tukueleza maji ni nini. Maji ni maji, watu wanwa kila siku wakiogea, wakiosha nguo zao. Ni maji. Moto, uanze kutueleza moto ni nini? Moto, tia kidole kwenye kaa utajua moto ni nini. Utajua huu ndio moto. Lakini watu wa falsafa watakaa chini waanze kushindana, la maji ni haya, la maji ni hivi, la maji ni hivi, rangi ya maji ni gani, huyu anza kutoa yake, huyu atoa yake, huyu atoa yake, mwisho wa kuisha ketini chini mnawe maji, hakuna faida yote mmepata. Mmekauka koo, ketini mnayo maji, na mkiketi hamni maji machafu, mwajua maji ya kunywa ni hapo, sio? Na hii ndiyo ilmu ya falsafa, kuzungumza mambo na mijadala nini, hakuna faida yote wala natija ya maana inayopatikana ndani yake. Walau annahum sallamu lillahi wa lirasuli lastarahu, wangejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wallahu angepumzisha vichwa vyao. Walihadha yaqulu qa'iduhum نهاية أقدام العقول عقال وأغلب سعي العالمين ضلال وأرواحنا أكبالس وكيري وأرواحنا في وحشة من جسومنا هل وحشة نوبوك وسكيا دانيا ميديا ورهزازي كنا نياك نوسكيا وحشة نوبوك وحاصل دنيانا أذى ووبال sababu akikaa yeye ana fikra tu, afikiria sifa hii mbona hii mbona, lakini hivi mbona vile, mbona hivi mbona vile, yeye mwenyewe ajifanyia mijadala katika nafsi yake. Walam nastafid min bahthina tul umrina, hatukupata faida yoyote katika umri wetu wote, bahthi tunaoifanya na research zisizokuwa na maana, illa an jama'na fihi qila wa qalu, tunkusanya qila wa qalu, huyu anasema hivi, yule anasema vile, yule anasema hivi, anasema basi. Hii ndio faida kubwa tuliyopata katika ilmu al-kalam. Faqad saru fi shakkin wa fi raibin, wamejiingiza katika mafundo ya shaka. Nihayatu iqdami al-uquli riqalu wa aghlabu sa'i al-alamin dalalu. أما الذين سلموا لله ولرسوله فقد استراحوا من هذا. أما والذي سلميشنا الله أتيني الله سبحانه وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم وكبات استراحة نما بمزيك كتوك من نهاية. ويقول أهل الضلال أيضا لعمري لقد طفت المعاهد كلها, ويومزموك سكول زوت زي علم الكلام معاهد يوت, وسيرت طرفي بين تلك المعالم, مزنبوش جتولاك كتك علمي ويا فلسفة زيو, فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا أو قارعا سن نادم, يعني سيكون إسبقوا واتوا ومكا ومشانيكي وحائر منجينا مشيكا ما تاما شيكا ما فيديو فيها هوا إليه وإليك وجوتا وعمر لبوخوتيز. طاف المعاهد كلها, معاهد الكلام والمنطق والجدال كتل بيتو, وسير طرفه بينها فلم يجد فيها ما يشفي العليل, كتزاما هكوباتك لكي نتشوبونيا ولو جونج ولوكوناه. وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية, نمتزام هذه الطرق الكلامية نعلم يا فلسفة, فما رأيتها تشفي عليلا, سكونا نزين كوبونيا قولي وقون جمت لكنا وجهل, ولا تروي غليلا ولا منيكيو هباتي كوندو كيوياكي, ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. تزام موجة كيري اسم انجيا كريب زيد ميون انجيا قرآن إيبي. قال أقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب, الرحمن على العرش استوى, وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. مشو انكبالي فذلك رديكوك كنا من نميني vile ilivyo Qur'ani wewe kubali tu, usiingie kuanza kutafuta mambo ambayo huna ilmu nayo na ikawa ni sababu ya kukupoteza. Qauluhu fa huwa jalla thana'uhu wahidun laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Huwa subhanahu wahid, Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja yeye pekee yake. La yusharikuhu ahadun, hakuna yote ambaye ni mshirika wake. La fi dhatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi ولا في خلقه وأفعاله ولا في عبادته ليس له شريك. فلماذا تتعب نفسك؟ الله سبحانه وتعالى هنم شريك كتك ذاتياك ولا مجناياك نصفزاك ولا كتك كوم بكواك نبتندو فياك ولا كتك كوابدي وآبدي ويبكياك أشركيش نيوت منجين منجين ووتو وابدي وكو باطل يبكياك نيان أبدي وكو حبدي هنم شريكا. Kwa nini ujitaabishe nafsi yako? Anta makhluqun wa huwa khaliqun. Fa kayfa yuhitu al-makhluqu bil khaliqi jalla wa ala? Wewe ni kiumbe na yeye ndiye aliyekuumba. Waweza vipi ilmu kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu na wewe ni muumbwa? Umeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe. Fa anta majaluka an tusallima lillahi wa li rasulihi wa la tujadil wa la tumal. Wewe jukumu lako ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam, usilete mijadala na mizozo na mvutano. Wala tutu'ib nafsaka wa tutu'ib al-akharin, usijitie taabu katika nafsi yako katika taabu na ukawaingiza watu katika taabu. Sasa hadha huwa al-wajib wal fardh, hii ndio wajibu wako na faradhi juu yako. Walidhalika الصحابة لم يتكلفوا هذا التكلف. تزام صحابة هوا كجي كلفيش تكلفي ونيفان يوتو علم الكلام. ولا توقفوا عند آية أو عند حديث. أكون آيات ولا حديث يتم صحابة ولكونا شاك وكتوقف. لا كما نوفان مفوضا بل يقرونها ويسلمون لها ويعتقدون ما فيها. بل ويكيري نكجي سلميش كتخيل نص نكوي تكيدي أو كيتكيد اليوم لن يلنص. ولا حصل عندهم مشاكل ولا حصل عندهم مشاكل قط ولا كتكي مشكلة ووتك بزا. فالمجال هو مجال التسليم والانقياد. إني سيمو يواتو كجي سلميشا نكوني نيكيا نكفواتا. ولا نخوض في العقائد بما خاض به أهل الجدل وأهل الكلام وأهل المنطق. ولا هتوينجي كتك اتكاد تكزاما كتك يالي وليزميا واتو مجدال أهل الكلام أهل المنطق واتو فلسفة. فتكون النتيجة كما أقروا على أنفسهم من الحيرة والاضطراب. ونتيجة كما ولبكيروا ونفس زاو حيرة watu wamechanganyikiwa hawajielewi wanashaka katika itikadi zao. وعدم الوصول الى نتيجة نكتفيك katika natija yoyote. كما قال احدهم ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا الا ان جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا tulikusanya makubwa qila wa qalu qila wa qalu watu wasema tusikie yule fulani asema na huyo asema, hakuna qala Allah wa qala rasul أو نقيل وقال قال فلان وقال فلان وإن قال كذا فالجواب كذا فلان ينسمي ناكسمي في جواب لك نهيفي ناكسمي في جواب لك نهيفي وهكذا. نهابا نبندريا كبسيا جامب مهم قبل يكفونك ككاو ما يدزو بادو نمينجي نرتويزا كويا مريزا كسبب وكاتي. Kipengele kinachofuata inshallah tutakieleza katika kikao kinachofuata. Rabbuna awwalu bila mata ila akhir. Masala ya kuzungumzia mapote kama kina al-Jahmiyya, al-Mu'tazila, al-Khawarij na wengine, wapo baadhi ya wapotoshaji ambao huzungumza na kusema kuwa hao watu washapita na haya mambo yashapitwa na wakati. Hakuna haja leo ya kusumbua wanafunzi na kuanza kuwasomesha itikadi za Mu'tazila na itikadi za Jahmiya ama itikadi za Khawarij ni hizi, kwa sababu hawa watu hawapo. Mwanzo, kabla ya kujibu shubha hii, tusema kuwa sio kweli. Kuwa hawapo sio kweli. Hawapo kwa sababu yule anayezungumza shubha hii ye mwenyewe hafahamu itikadi zao hao anawataja. Lau kama angelikuwa yufahamu, mtu kama huyo angejua kuwa hizi itikadi bado mpaka leo zipo, angefahamu hivyo. Alafu lau kama angelikuwa yusoma Qur'an angeelewa zaidi. Ukisoma katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala awazungumza nani pale? Had, Thamud, awazungumza ashabu al-Aika, qaumu Lut, wako wapi? Waona wewe? Qaumu Lut wapo? Sashangamizwa. Sasa wazungumziwa nini? Wazungumziwa ili wewe usije ukawa kama wao. Anayekusudiwa ni wewe na mimi. Tukusudiwa mimi na wewe katika hizi aya kuwa sisi tusije tukawa kama wao. Pamoja na kuwa kuweza kuwa na mambo mingi ambayo leo mimi na wewe labda hatuna, lakini ukatahadharishwa. Yuko leo, tuseme kwa mfano, anayesema ana rabbukumul a'la. Sasa kuna faida gani ya kutaja katika Qur'an ana rabbukumul a'la kwa Firauna alisema kwa maneno yake huyo anayesema hivi? Naona kuja na shubha kama hii. Kwa hivyo mtu asikutikise na shubha wahia ambayo haina maana kama hii. Hii yaonyesha kuwa yule anayezungumza shubha kama hii ana utupu kiasi kikubwa kabisa katika aqida na kutofahamu aqida ya salafu salih. Ndio maana akaingia katika mtego kama huu. Hajielewi mtu kabisa. Kuna watu hawajielewi paka waudhi. Na kuna watu hawafahamu kiasi cha kuwa hata kumtizama wewe unaona haya. Unaona? Na yupoa mimbar huyu Jumaa labda yazungumza. Lakini yani jahluhu subhanallah hatta tastahi min an-nazar ilayhi. Wa una haya kumtizama mtu zungumza katika aqida na maneno kama haya kwa mfano. Sasa huyu ataufundisha umma nini? Ikiwa aqida aidharau namna hii, aizungumza kwa maneno kama haya, huyu watarajia umma aufundishe nini? Lakini kama قال القائل لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكنك تنفخ في رمادي. وبوليزا جيفو جيفو كيلبوليزا حكوا كيموتو litakurukia usoni. Ukitizama hivi mtu afikiri mpaka poda ya uso. Kwa hivyo hawa ndivyo walivyo, wapuliza kwenye jivu. Kwa hivyo hii si shubha kuwa kwa nini watu wasoma itikadi za hao waliopinda katika al-asma wa sifat eti leo hawapo. Wapo. Mtu biri aseme kuwa Jahmiya washakwisha, Jahmiya washakwisha, wako Jahmiya mpaka waswahili huko kwetu. Si yule juzi akatoa na video akasema Allah hayuko juu, hayuko chini, hayuko kulia, hayuko kushoto, hayuko mbele, hayuko nyuma, maana yake hayupo. Ndio maana haya maneno kuwa Allah hayupo. Sasa yuko wapi? Yuko kule kule alikokuwa. Wapi? Kule kule alikokuwa kabla ya kuumba sehemu. Wapi? Huko huko wapi? Kutaje huko wapi? Sio mwanafahamu. Hii itikadi ya nani? Jahmiya. Sema kwetu nina mtende. Ehe. Ukoje wa mtende? Hauna majani, hauna shina, hauna mizizi, hauna tende, hauna chochote. Sasa wewe una nini kukwenu? Ha? Una mtende kweli kukwenu? Maana yake sina kitu. Sawa sawa na huyo anayesema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayupo juu wala chini wala mbele wala nyuma wala kulia wala kushoto, wapi? Maana yake hayuko. Hii ni itikadi ya Jahmiya ambayo ni kufuru. Na leo wakatokea katika watu wanaozungumza lugha ya Kiswahili wanaoitakidi itikadi ya kufuru kama hii. Na mtu akikwambia kuwa hakuna hivi vipote vilivyopita, kuisha wakati wake, sasa watu wazungumze kuhusu Freemasons, sio? Hao pia tutawazungumza, na wazungumzwa wote, abadatu shayatin, wote wazungumzwa. Na pia nyinyi mahizbi pia mazungumzwa, na masufi mazungumzwa, hakubakishwa. Kila mzushi atazungumzwa na watu watatahadharishwa dhidi ya uzushi wake, wote hakubakishwa. Ikiwa wataka hawa sasa pia hawa sasa wawekiwa wakati wao pia, kuwa watu wajulishwa kuwa hii ndio ikhwan na itikadi zao, hawa ndio Hizbu Tahrir na itikadi zao chafu kama hizi, na hawa ndio Tabligh na hawa ndio kadha. Mapote yote yazungumzwa na kuelezwa kuwa haya ni makosa yaliyomo ndani yake, na yakawekwa wazi na watu wakatahadharishwa nayo. Na mengi katika haya mapote ya sasa ukiyatizama utakuta itikadi zao zina mafungamano na yale mapote yaliyopita. Mengi katika haya mapote yaliyoko leo yana mafungamano. Wa likulli qaumin warith. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقاه وراض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.